قال الشيعة والخارج ليسوا من أهل الفيء لأنهم يسبون السلف والله تعالى إنما أعطاه للذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقوا الإيمان. يقول كل من سب أحدا من هذه الأمة فإنه أخرج نفسه من أهل الفيء. ان شاء الله ان شاء الله مدام انا عندك حاجه ثانيه ممكن مغير الشريف. نعم توقف هذا.